إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا بحول الله وقوته بعض ما يتعلق بآداب صلاة العيد، ومر ذكر الغسل يوم العيد، وأن يتنظف ويتطيب ويتسوك ويلبس أحسن ما يجد، ويأكل قبل خروجه إلى المصلى لصلاة عيد الفطر تمرات، ويخرج إلى العيد ماشيا عليه السكينة والوقار. ومنها أن تصلى صلاة العيدين في المصلى، ولا يصلى في المسجد إلا لحاجة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. متفق عليه. والمصلى بالمدينة، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله: هو موضع بالمدينة معروف، بينه وبين باب المسجد 1000 ذراع. قاله عمر بن شبة في أخبار المدينة عن أبي غسان الكناني صاحب مالك رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل مكة فلا يصلون العيد إلا في المسجد من الزمن الأول. قال ابن الحاج رحمه الله: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وترك المسجد. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: السنة أن يصلى العيد في المصلى، أمر بذلك علي رضي الله عنه، واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي، وهو قول ابن المنذر. وقال رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال المخالفة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء به، ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر، ولأن هذا إجماع المسلمين. وإن حصل عذر يمنع الخروج من المصلى من مطر أو خوف أو ضعف أو مرض أو غير ذلك، صلى في المسجد ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. قال العلامة ابن باز رحمه الله: فإذا أصاب الأرض ضحض صلوا في المسجد، أما مكة فيصلى العيد في المسجد مطلقا، ومن صلى في المسجد يعني العيد صلى تحية المسجد. من صلى العيد في المسجد فعليه أن يصلي تحية المسجد. والسنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر، في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. وأعظم الحكم التي يعتمدها المسلم هي متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحكمة أعلى الحكم التي يقتنع بها المؤمن، أن يقال هذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ولم تذكر سوى ذلك من الحكم، لأن المؤمن لسان حاله يقول، ولسان مقاله يقول: سمعنا وأطعنا. لا مانع من وجود الحكم الأخرى، ولكن المسلم مع الأمر والنهي ليس له أن يتريث، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الأمر والنهي مبنيا على معرفة حكمته من الأمر والنهي، بل إن مقتضى الإلهية أنه يأمر، ومقتضى العبودية أن نسمع ونطيع. فعرفنا الحكمة أم لم نعرفها؟ وهي لابد أن تكون مبنية عن الأوامر والنواهي، لابد أن تكون مبنية على الحكم. عرفناها أم لم نعرفها؟ لا نرجع الأوامر والنواهي إلى معرفتنا بالحكمة منها، بل إن هذا غير مقبول حتى عند الأجير لا عند المملوك. يعني أنت إذا استأجرت أحدا لكي يقوم لك بعمل نظير أجر، فأنت لا تقبل منه إذا كلفته أن يقول: وما الحكمة في أن أفعل هذا الذي تطلبه مني؟ وما هي العلة في أنك تريد أن تفعل كذا ولا تريد أن تفعل كذا؟ أنت لا تقبله من الأدير فضلا عن المملوك، فكيف بالخالق العظيم؟ إذن فالذي يدل على ثبات الإيمان في القلوب وتمام التسليم لعلام الغيوب أن الإنسان إذا جاءه الأمر والنهي يقول: سمعنا وأطعنا، وإذا جاءه الخبر يقول: سمعنا وصدقنا. وهذا ما صنعته أمنا الطاهرة التي هي أطهر من ماء المزن، عائشة رضي الله عنها، لما سئلت عن أمر وجه الحكمة فيه ظاهر: لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كان يمكن أن تقول: وحاشاها، لأن الصيام أيامه معدودة وهي مطلوبة في عام فطلبها على التراخي، وأما الصلاة فإن الحيض يعتاد المرأة فيقطعها عن الصلاة كل شهر مدة، فإذا طلب منها أن تقضي الصلاة شق ذلك عليها. هذا وجه ظاهر من وجوه الحكمة، لكنها لم تلتفت إليه، بل أنكرت على من سألتها وقالت: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فأرجعتها إلى هذه الحكمة العظيمة، وهي أن الله أمر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، وما علينا إلا أن نقول: سمعنا وأطعنا. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا مانع من وجود الحكم الأخرى، ولا بأس من البحث عنها ومن معرفتها، فإن هذا ينشط الإنسان للإتيان به، لأن الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة علمناها أو لم نعلمها. وانظر فيما قيل، فأنه كتب في ذلك مصنف لذكر الحكمة من أن الإنسان يخرج إلى المصلى يوم العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، انظر إلى ما قال العلماء رحمة الله عليهم في بيان وجوه الحكمة من هذا الهدي النبوي الكريم. فمما قيل في حكمة مخالفة الطريق يوم العيد ما يلي: قيل يفعل ذلك ليشهد له الطريقان، وقيل ليشهد له سكانهما من الجن والإنس، وقيل لإظهار شعار الإسلام في الطريقين، وقيل لإظهار ذكر الله تعالى، وقيل ليغيظ أعداء الإسلام، وقيل ليدخل السرور على أهل الطريقين أو لينتفع به أهل الطريقين في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء أو في الاسترشاد والاهتداء أو الصدقة والسلام عليه، وقيل لزيارة الأقرباء وصلة الرحم، وقيل ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا، وقيل لتخفيف الزحام، وقيل لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر كثيرا من هذه الحكم، وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم عنها. ويستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح، أما الإمام فيستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. متفق عليه. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ولو جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس قدر ما يبلغ مصلاه، يعني لو بكر قليلا، فذهب إلى المصلى قبل أن يهم بالشروع في الصلاة، فقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس. قال الإمام مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، كما نقول مسافة الطريق، وقد حلت الصلاة. فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الإمام ليحصل له أجر التكبير والتبكير وأجر انتظار الصلاة والدنو من الإمام من غير تقطع رقاب الناس ولا أذى لأحد. قال عطاء بن السائب: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله بن معقل يصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثيابهما، يعني ثياب العيد، ثم يندفعان إلى الجبانة يغيظ إلى مصلى العيد، أحدهما يكبر والآخر يهلل، فيصليان الفجر يوم العيد وعليهما ثياب العيد ثم يندفعان إلى المصلى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي: عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، ولأن ذلك أسبق إلى الخير، ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، هذا إذا صلوا في المسجد. والشيخ رحمه الله تعالى إنما يتكلم عما عليه العمل الآن في المدينة ومكة. وإذا تقول إذا وصل المصلى وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام، كل هذه العلل مقصودة في الشرع. ويكبر في طريقه إلى مصلى العيد ويرفع صوته بالتكبير لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا أنه كان يذهب بالتكبير يوم الفطر ويوم الأضحى إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره. قال الألباني رحمه الله: أخرجه الفريابي في كتاب أحكام العيدين بسند صحيح، ورواه الدارقطني وغيره بزيادة ويوم الأضحى، كان يجهر بالتكبير يوم الفطر ويوم الأضحى. قال: وسنده قوي. ثم قال العلامة الألباني رحمه الله: عن حديث الزهري المرفوع وحديث ابن عمر الموقوف، فالحديث صحيح عندي مرفوعا وموقوفا، يجهر بالتكبير في العيدين إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره. قال ابن قدامة رحمه الله: ويكبر في طريق العيد ويرفع صوته بالتكبير، وهو معنى قول الخراقي مظهرين للتكبير. قال أحمد: يكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى. روى ذلك عن علي وابن عمر وأبي أمامة وأبي رهم كلثوم بن الحسين الصحابي وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان وأبي بكر بن محمد، وفعله النقعي وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وبه قال الحكم وحماد ومالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وإذا ثبت هذا فإنه يكبر حتى يأتي المصلى. قال القاضي في رواية عن الإمام أحمد: حتى يخرج الإمام. وقال ابن أبي موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاتي العيدين جهرا حتى يأتي الإمام المصلى. وقال الألباني رحمه الله عن حديث الزهري وابن عمر: وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير دهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان، وذلك لضعف الوازع الديني منهم وخجلهم من الصدع بالسنة والجهد بها. ومن المؤسف أن فيهم من يتولى إرشاد الناس وتعليمهم، فكأن الإرشاد عندهم محصور في تعليم الناس ما يعلمون، وأما ما هم بأمس الحاجة إلى معرفته فذلك مما لا يلتفتون إليه. ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع بصوت واحد كما يفعله البعض، وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور، فلتكن على حذر من ذلك، ولتذكر دائما قول نبيك صلى الله عليه وسلم: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أمور تبدو غير ذات قيمة في نظر الناظر إذا لم يربط الظواهر بأصولها ودوافعها، مع أن الكفار في الجاهلية والوثنيين عن العرب والعقلاء من سائر الأمم كانوا يربطون هذه الظواهر والآثار بمسبباتها الخفية، بل يرتبون على ذلك أعمالا. هنالك قصة عندنا في الأدب العربي وفي التاريخ كنت ذكرتها باستفاضة فليرجع إليها من شاء. عين من أعيان اليمن قبل انهيار السد رأى بعض الجدران بعض الفئران تنخر في جسد السد، وسد مأرب كان سدا ترابيا، فعلم أنه سينهار لا محالة. لم يفوت هذا الأمر، هو أمر يسير في نظر الناظر لا يترتب عليه عمل كبير ولا عمل صغير. ومر على كثير ممن رأى ما رآه هو ولم يلتفت إليه، أراد أن يتحين للخروج من اليمن، وحتى لا يقف أمام رغبته هذه أقرباؤه وقبيلته والأعيان من الأقيال، أراد أن يحتال، فأتى بابنه الأصغر وقال: إذا كنت في المجلس مجلس الأعيان سأقول كلاما تعارضني فيه، فإذا ما عرضتني اشتددت عليك فاشتد علي حتى تأتيني لتضربني على وجهي، وسأقول حينئذ: لا أبقى في بلد لطمني فيه على وجهي أصغر بني، ولا بد من الرحيل. وهذا مقبول عنده، فوقع ما قال وأمر بالجهاز والرحيل ورحل وتركهم. هناك أمور يسيرة، الناس الآن يخرجون إلى المصلى خجلين من أن يكبروا الله رب العالمين، والآخرون يصنعون في الطرقات ما يصنعون من العبث والمجون ورفع الأصوات بالمنكرات حتى بالكفر الصريح. ما هذا أيها المسلمون؟ هذه شعيرة من شعائر دينكم أمركم بها ربكم ولتكبروا الله. فالله عز وجل أمرنا بالتكبير إذا خرجنا من بيوتنا لصلاة العيد وفي المصلى حتى يأتي الإمام، وحينئذ ينقطع التكبير. لا نستحي من ذلك، يقول علامة الألباني: هذا ما جرى عليه أمل المسلمين من التكبير جهرا في الطريق إلى المصلى، وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السنة حتى كادت أن تصبح في خبر كان رحمه الله، وذلك لضعف الوازع الديني منهم وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. السنة أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها، هذا كما مر إذا كانت صلاة العيد في المصلى، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ومعه بلال. متفق عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها. وقال الحافظ رحمه الله: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، فأخرجه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني وغيره، وقال عنه: والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في التلخيص. لكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد لخوف أو مطر أو برد شديد أو ريح شديد أو غير ذلك من الأعذار، فلا يجلس المسلم يعني إذا دخل المسجد لصلاة العيد حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه، وواضح أنهما لا علاقة لهما بصلاة العيد، وإنما هما تحية المسجد. والسنة أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، متفق عليه. ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. وقال الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان والإقامة لصلاة العيد، وهو دليل على عدم مشروعيتهما، يعني الأذان والإقامة في صلاة العيد، فإنهما بدعة. ولا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لا بد منها، لحديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعود ابن عمر، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، يعني لانتقمنا منه أو عاقبناه. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال الحجاج: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم، أخرجه البخاري. وفي رواية إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج، أخرجه البخاري. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا، أخرجه البخاري. وقد جمع الحافظ ابن حجر بين هذا النهي وبين لعب الحبشة في المسجد للحرام، لأن قصة الحبشة دائرة بين الإباحة والندب على ما دل عليه حديثها، وهذا دائر بين الكراهة والتحريم لقول ابن عمر رضي الله عنهما في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، ويرمى بينهما بحمل الأولى على وقوعها ممن حملها بالدربة وعهدت منه السلامة من إيذاء أحد من الناس بها، ويحمل الثاني على وقوعها ممن حملها بطرا وأشرا أو لم يتحفظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحدا من الناس، لا سيما عند المزاحمة وفي المسالك الضيقة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن حمل السلاح في يوم العيد: لا ينبغي أن يحمل السلاح فيه إلا أن يكون هناك خوف، وهكذا في الحرمين لا يحمل السلاح إلا إذا دعت الحاجة، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الفتح. ولا بأس باللعب بالدف للجواد واللعب المباح في يوم العيد. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، تغنيان أي ترفعان أصواتهما بإنشاد شعر العرب، وهو إنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط، وهو يجري مجرى الحداء، أي ما يصنعه الحادي أمام الإبل لتنشيطها على المسير. وهنا أمر مهم ينبغي عليك دائما ألا تخضع المصطلحات الشرعية وكذلك الألفاظ القرآنية والنبوية وما جرى على لسان السلف الأولين للصورة الذهنية التي عندك عن معاني هذه المصطلحات والألفاظ. يعني إذا قلنا الآن الغناء، فإن الذي يأتي إلى ذهنك على حسب الصورة الذهنية المستقرة هو غناء أهل العصر، إذا قالت عائشة تغنيان بغناء بعاد إياك أن تجعل غناء الجاريتين كغناء فلانة وفلانة من أهل العصر، هذا ظلم لنفسك، لا للدين ولا للجاريتين ولا لعائشة، بل لنفسك يعني. وهذا أمر نبه عليه الأئمة في هذا وفيما هو أخطر منه. وممن ركز عليه تركيزا شديدا وحق له الإمام ابن القيم رحمه الله عندما كان يتكلم عن الألفاظ التي صارت في ألسنة الفقهاء المتأخرين ذات مدلول فقهي مستقر، فيخضعون ما كان من ألفاظ الكتاب والسنة وما جرى على لسان السلف الأولين لهذه المعاني المستقرة عند هؤلاء الفقهاء المتأخرين، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في صدر سورة سبحان سورة الإسراء، ذكر الله تبارك وتعالى فيها جملة من المحرمات، أولها الشرك وعقوق الوالدين وما أشبه من هذه المحرمات التي لا خلاف على تحريمها. فلما فرغ من ذكر هذه المحرمات قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. المكروه مصطلح شرعي، من أتى به لا يعاقب ومن تركه لله يثاب. فهل الشرك كذلك؟ هل قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كذلك؟ هل عقوق الوالدين كذلك؟ هل الزنا كذلك؟ هل الاختيال في المشي والتبخر فيه والكبرياء كذلك؟ هذه محرمات لا خلاف عليها، أولها الشرك بالله تبارك وتعالى، مع ذلك يقول الله تبارك وتعالى بعاقبها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم خلص إلى أمر آخر أوقع الناس في كثير من الإشكالات، وهو معنى السنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى السنة في لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي لسان الصحابة الدين، الدين كله. يعني إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أي بطريقتي، طريقته اعتقاده وعبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وكل ما يتعلق بدينه صلى الله عليه وسلم، فإذا قال عليكم بسنتي يعني بديني بطريقتي بما جئتكم به. الناس يأخذون السنة لأنها إطلاق اللحية وإرخاء العذبة وتقصير الثوب، هذا كله من السنة، بل من السنة العملية. والسنة في لسان المتقدمين من أهل العلم أيضا في مقابل البدعة الاعتقادية وفي مقابل البدعة العملية، فكانوا من أجل أن يميزوا أهل الضلال من الروافض ومن شذ عن النهج السوي يقولون أهل البدعة، وفي مقابلة هؤلاء أهل السنة، يعني الذين هم على اعتقاد السلف مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنعود إلى هذا الموضع من هذا الحديث لأمنا رضي الله عنها، تقول عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاد، تغنيان بغناء بعاد، فالتفت لهذا المعنى، إياك أن تنفله ولا تسمح للصورة الذهنية أن تتدخلها هنا مطلقا. هاتان جاريتان والجارية في النساء كالغلام في الرجال، هما يقالان عمن دون البلوغ منهما فلم تكونا بالغتين، تغنيان بغناء بعاث، وبعاث كما مر موضع في المدينة على ليلتين، قيل هو اسم حصن للأوس، وقيل موضع في دار بني قريظة فيه أموال لهم، موضع الوقعة التي جرت بين الأوس والخزرج، وقتل في تلك الوقعة صناديد القبيلتين. وقال هؤلاء شعرا وقال هؤلاء شعرا، ومضى العمل عندهم على أن هؤلاء وهؤلاء يتغنمون بتلك الأشعار. عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، هو غناء بعاث شعر ترفعان أصواتهما به، والإنشاد بصوت رقيق فيه تمطيط، وأجد مجرى الحداء الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الحادي في السفر شعر، والعرب لا تدع الشعر حتى تدع الإبل الحنين. الشعر ديوانهم، كما يحارب الشعر في هذا العصر من يحاربه من أعداء اللغة وبالتالي من أعداء دين الإسلام العظيم. نحذر مرة أخيرة، إياك أن تستدعي الصورة الذهنية عندك في هذا الموضع وفي نظائره شيئا مما ينسرح على ما كان عند الصدر الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يذكرنا هذا بما كنت أذكره من أن رجلا من أصحاب الهدي الظاهر قديما في الستينيات عندما كان المد الشيوعي الاشتراكي عاليا في مصر علوا كبيرا، وكان التهتك في اللبس عند الفتيات والنساء قد بلغ ما بلغ، ففي موصلة من المواصلات العامة جلست طالبتان في الجامعة، وقدر أن يكون بجوار هذا الشيء واحد من المعاف في إحدى الجمعيات في ذلك الوقت، وبيده سبحة ويسبح وأطلق لحيته وأرفع عدبته وقصر ثوبه والتفت إلى ذكر ربه، فأقبلت واحدة منهما عليه فقالت له: أنا كما قالت يعني زعلانة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما؟ فقالت: يقول النساء ناقصات عقل ودين، وأنا زميلتي هذه في كلية كذا من كليات القمة وزملاؤنا من الذكور أو من الشباب تخلفوا ولم يستطيعوا شيئا، أو تخلف كثير منهم، ثم يقال هذا الكلام لمثلنا. فقال: لا يا ابنتي لا تحزني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصدك ولم يقصد زميلتك ولم يقصد من على شاكلتكما في هذا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء ناقصات عقل ودين لنساء عصره، أما أنتن فلا عقل ولا دين. اضطجع على الفراش صلى الله عليه وسلم، حول وجهه، جاء أبو بكر فانتهرني، قال: مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا. وفي رواية قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف بالغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، والذي يحرك الساكن ويبعث الكامل. وهذا النوع إذا كان في شعر فيه محاسن النساء وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأن اللهو واللعب المذموم مذموم باتفاق. فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ففي لفظ أن ذلك في منى، وأنهما تدقان وتضربان، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى. وفي رواية لمسلم: جاريتان تلعبان بدف، ولفظ النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهما وعندها جاريتان تضربان بدفين، فانتهرهما أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن فإن لكل قوم عيدا. متفق عليه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وكان الشعر الذي تغنيان في وصف الحرب والشجاعة وفي ذكره معونة في أمر الدين، فأما الغناء بذكر الفواحش والابتهار بالحرام، يعني الاشتهار بالحرام والابتهار بالحرام والمجاهرة بالمنكر من القول، فهو المحظور من الغناء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يجري شيء من ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام فيغفل النكير له. وكل من رفع صوته بشيء جاهرا به ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى. هذه لغة، وقد عبر بها المتكلمون بها، وعائشة من الفصاحة في قمة لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح. فهي تقول تغنيان، وتأمل في معنى الغناء عند العرب كما يقول البغوي رحمه الله: كل من رفع صوته بشيء جاهرا به ومصرحا باسمه لا يستره ولا يكني عنه فقد غنى، بدليل قولها: وليستا بمغنيتين، يعني كما يتبادر إلى الأذهان. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وقولها ليستا بمغنيتين، أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز من الغناء المعتاد عند المشهورين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. وهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف على تحريمه، لأنه اللهو واللعب المذموم بالاتفاق. أما ما يسلم من تلك المحرمات فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة. من السنن خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيبات، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: تخرج العواتق وذوات القدور، أو العواتق ذوات القدور في رواية، والحيض ليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. أفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض ولوات القدور. فأما الحيض لأنهن لا يصلين فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. صلاة العيد ليست واجبة على المرأة، لكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: وخروج النساء في صلاة العيد سنة وليس بواجب. ويخرجن على هذا النحو الذي دلت عليه النصوص، غير متطيبات ولا متبددات بزينة ولا متعرضات لدجال ولا مختلطات بهم، إلى غير ذلك من ضوابط خروج المرأة من بيتها. كذلك من السنة خروج الصبيان إلى المصلى ليشهدوا دعوة المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج الصبيان إلى المصلى. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فصلى العيد ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى أي في الأعياد وإن لم يصلوا. قال زين بن المنير آثر المصنف يريد البخاري رحمه الله في الترجمة قوله إلى المصلى على قوله صلاة العيد، يعني قال باب خروج الصبيان إلى المصلى ولم يقل باب خروج الصبيان إلى صلاة العيد، قال ليؤم من يأتي منهم الصلاة ومن لا يأتي. وفي لفظ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما سئل أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال خروج الصبيان إلى المصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب ويعقد الصلاة ويتحفظ مما يفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عباس للقصة؟ قال الحافظ فيه نظر، لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحيض أن يشهدن الصلاة مع اعتزالهن المصلى، فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أو لا. وعلى هذا إنما يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضغطهم عما ذكر من اللعب ونحوه سواء صلوا أم لم يصلوا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله كان لفرط ذكائه رضي الله تعالى عنه. فمن السنة خروج الصبيان إلى المصلى يشهدوا دعوة المسلمين، ويحتاج أن يكون مع هؤلاء من يضبطهم عن اللعب وعما يفسد على الناس صلاتهم أو عن وقوع المشاجرات بينهم إلى غير ذلك، لأن الناس تنتقل عاداتهم كالعدوى والمخالطة، يخشى منها على المخالط خشية عظيمة، وقرناء السوء يعدون الصلحاء ويفسدونهم. هذه أمور مقررة في الشرع وهي مقررة في العصر عند علماء الاجتماع والنفس وغيرهم. فإذا وجد ما يسمى بالضغط الاجتماعي استقامت أمور كثيرة، شريطة أن يكون هذا الضغط الاجتماعي راجعا إلى قواعد الشرع وأصول سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير منا أدرك عصرا كان الناس فيه يستحيون من كثير من الأمور، ثم خفت قبضة الضغط الاجتماعي على الناس فصار هؤلاء الذين كانوا يشاهدون يفعلون. ويمكن أن ترى ذلك في كثير من الأمور حتى في الأزياء الظاهرة، فمثلا قانون الضغط الاجتماعي يكون فيما هو كفر وإلحاد ويكون فيما هو إسلام وإيمان على حسب ما يرجع إليه الناس فيما يتحكمون إليه. فأنت لو نظرت مثلا إلى بعض الناس في لباسهم، الآن عندما تلبس القميص وتستر رأسك إذا دخلت بعض الأماكن التي فيها قانون للضبط الاجتماعي على الضرب أو سعوك تهكما وربما فرضوك خارجا، ولو ترفقوا بك فلم يضربوك لأحسنوا إليه. وكذلك، ولكن هذه مبنية على شرع لا على باطل، لو دخل إنسان الآن يرتدي بنطالا قصيرا إلى منتصف فخذه وجعل في عنقه سلسلة وجعل شعره على شيء ما ثم وقف في القبلة يقول الله أكبر، عندما يحترم الكبار الدين يحترمه الصغار. الصبيان إنما يعبثون لأن آباءهم وأمهاتهم ولأن بيئتهم ومن يخالطونهم هم لا يحترمون الدين، لو احترموا المسجد لاحترمه الصغار، ولا تربوا على ذلك، لكنهم لا يحترمون. وربما كان هناك من شياطين الإنس من يؤذ ولده على الإفساد في المسجد وحوله. إلى الله المشتكى. فالصبيان لا يقال نحتاج إلى أن نضبطهم على هذا الوجه من الإلحاح، إلا لأنهم لا يرون الكبار يكفون عن اللعب أصلا. حتى فيما يتعلق بثياب النساء في يوم العيد، وربما في يوم الجمعة أو في سائر الاجتماعات الإسلامية التي أذن بها الشرع لهن، معارض للأزياء واستعمال للعقول وتهتك في الكلام ورفع للأصوات والشكوى بإلحاح، من أن من يشهدنا الجمعة لا يكففنا عن الكلام، وربما تحلقنا والخطيب يقف، وكذلك الشعب ربما يقيم في المساجد لأجل صلاة القيام لا يكففنا عن الكلام، وقد لا يصلي. ولو كان هناك درس للعلم لا تدري لما تأتي الواحدة إلى المسجد أصلا، يتأتي لدرس العلم، يعني الذي أذى للخروج من بيتها هو طلب العلم كما هو ظاهر بلسان حالها ومقالها، ولكن لا يصدنا شيئا إلا من رحم الله، وإنما هو كلام في كلام. وأنت تعلم ما يدور بين النساء من الكلام، غيبة ونميمة ووقوع في الأعراض، ونسأل الله العافية والسلام. فنقول يحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم. نعم هذا مطلوب لإلحاح في هذا العصر حتى في المساجد، والسبب كما مر إنما هو في التسيب الحاصل في البيوت وعدم احترام دين رب العالمين. فالحركة من البيت إلى المصلى لشهود صلاة العيد عند الكثير عادة لا يريد أن يقطعها حتى لا ينزل به بلاء إذا قطع العادة، أو هي تسلية وفرجة، أو هو عرض لما لديه من ثوب جديد أو مقتنى جديد. تتفاوت الرغبات والدوافع، والمسلم عنده دافع واحد وهو أن يرضي ربه تبارك وتعالى باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. من السنة التهنئة بالعيد، وهو من فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. نقل ابن قدامة رحمه الله عن ابن عقيل في تهنئة العيد أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد. وقال علي بن ثابت: سألت مالك بن أنس منذ 35 سنة وقال: لم نزل نعرف هذا بالمدينة، يريد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: ولا بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد: تقبل الله منا ومنك. قال: لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي أمامة. قيل: وعن واثلة بن الأشقع؟ قال: نعم. قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد؟ قال: لا. وروي عن أحمد أنه قال: لا أبتدئ به أحد، وإن قاله أحد رددت عليه. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن التهنئة في العيد فأجاب: أما التهنئة يوم العيد فيقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل الله منا ومنك، وأحاله الله عليه، ونحو هذا. فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلون، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، فمن فعله فله قدوة يعني في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فله قدوة. يريد أن يقول إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كأنما يريد أن يدل على أن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يعتقد الناس أنها سنة مسنونة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أبتدئ أحدا حتى لا يظن الظان أن ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولكن من ابتدأني به فإني أرد عليه. إذن هو لا ينكره، ولو كان منكرا عنده لما أرد عليه ولا أرشده. فالأمر كما ترى أمر يسير، فإذا لقي أحدنا أخاه كما قال شيخ الإسلام في يوم العيد فليهنئه بهذا القول الثابت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما كان عن كثير منهم. قال لم نزل نعرف هذا بالمدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من المخالفات التي تتعلق بالعيدين أيضا القول بمشروعية إحياء ليلتي العيدين، ويستدلون بحديثين ضعيفين: من قام ليلتي العيد محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، وحديث من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذان حديثان ضعيفان لا أصل لهما، فتخصيص ليلتي العيدين بذلك من بين سائر الليالي لا يجوز. أما من كان يقوم سائر الليالي فلا حرج أن يقوم ليلة العيد، لأن المنهي عنه تخصيص ليلة بعينها بلا دليل. ومن المخالفات ترك كثير من الناس الصلاة صلاة العيد من غير عذر شرعي، وكذلك تركهم الصلاة في المسجد في الصلوات الخمس من غير عذر شرعي. وبعضهم يقتصر على صلاة العيد دون سائر الصلوات، فتراه لا يعرف الصلاة إلا الجمعة أو العيدين فقط. ومن المخالفات التي تتعلق بالعيدين سهر الناس ليلة العيد، وبالتالي ينامون عن صلاة العيد، وجهل هؤلاء أنها أعظم مظاهر العيد في الإسلام ومن أعلام الدين الظاهرة. لو تركها أهل بلد بعد استكمال شروط إقامتها فيهم وجب على الإمام إمام المسلمين أن يقاتلهم. لو أجمع أهل بلد على ترك صلاة العيد مع استكمال شروط إقامتها فيهم قاتلهم الإمام على إقامة صلاة العيد. وصلاة العيد هي الجامعة للمسلمين كبارا وصغارا، نساء ورجالا، حتى البنات والأفكار منهن وحتى الحيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الحيض: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. ومن لا جلباب لها تستتر به تستعير جلبابا، حرصا من الرسول صلى الله عليه وسلم على شهودهن العيد. وأما هؤلاء الساهرون فينامون عنه، والنساء يخرجن متحشمات غير متجملات ولا متطيبات ولا مختلطات بدجال، والحائض تعتزل المصلى، وكم في ذلك المصلى من خيرات، كم في ذلك المصلى من خيرات تنزل، وجوائز من الرب الكريم تحصل، ودعوات طيبات تقبل. ومن المخالفات هجرهم لبعض سنن يوم العيد وليلته كما مر ذكر ذلك تفصيل. من ذلك يتركون سنة التكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة، وفي أيام عشر ذي الحجة والتشريق، مع الأمر به في القرآن، وهو سنة مؤكدة وشعيرة عظيمة من شعائر المسلمين في عيدهم. والجهر به أي بالتكبير في ليلة العيد وقبل الصلاة وفي أيام التشريق، الجهر بالتكبير إعلان بتعظيم الله وإظهار لعبادته وشكره، وإحياء للسنة، وتذكير للغافلين. أما المرأة فتسر بالتكبير، وصفته الله أكبر الله أكبر الله أكبر، على التثليث في التكبير: لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو بالتثنية: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وكذلك بعض الصيغ التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم. الحديث الذي يذكره بعض الناس: زينوا أعيادكم بالتكبير، ضعيف، كما في ضعيف الجامع وغيره. يحضرون سنن يوم العيد وليلته كالتكبير في ليلة العيد ويومه قبل الصلاة، وكالتبكير لصلاة العيد، وكمخالفة الطريق، وأكل تمرات وترا قبل الخروج لمصلى العيد في الفطر، ولا يأكل في الأضحى شيئا حتى يصلي العيد. وكذلك يخالفون من كان قريبا من المصلى الذهاب ماشيا والعودة ماشيا. ومن السنة كما مر عدم التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها، إلا إذا كانت الصلاة في المسجد فيصلي تحية المسجد فقط. ومما هو معمول به وقد مر: الاغتسال والتطيب والتجمل بأحسن الثياب، والتهنئة بالعيد كما مر أيضا في كلام أحمد وكلام شيخ الإسلام وكلام أهل العلم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. قال الألباني رحمه الله، رواه المحاملي وغيره بسند صحيح: هذه التهنئة بهذه الصيغة خير من قول الناس: كل عام وأنتم بخير، مع أنها خطأ من حيث الصياغة. الصواب: كل عام أنت بخير، كل عام على النص من غير واو، كل عام أنتم بخير. لكن الشائع على ألسنة الخطباء والكتاب والمذيعين والمذيعات الأحياء منهم والأموات: كل عام وأنتم بخير. خير من هذا أن تقول: تقبل الله منا ومن، أو يقولون: عيد سعيد، عيد مبارك، أو يقول لك: من العيدين الفايزين إن شاء الله. صيغتنا خير وأبقى لأمور: لأنها تهنئة الصحابة رضي الله عنه، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهي تهنئة الصحابة رضي الله عنه، ولأن فيها دعاء وتهنئة، هي تهنئة ودعاء. تقول: تقبل الله منا ومنك، يدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه ما وقع منه ووفق إليه من صالح العمل في رمضان. تقبل الله منا ومنك. لو قيل لك هذا تشدد، ماذا في أن تقول: عيد مبارك، عيد سعيد، أنتم متنطعون؟ ماذا في لو قالها؟ الناس تعودوا على هذا، فتقول: وأنتم لما تنكرون؟ أنتم تتنطعون في الجانب المقابل. لو كنتم متسامحين كما تطلبون لتسامحتم أنتم أيضا، وقلتم: من قال تقبل الله منا ومنكم على الرأس والعين، كما تطلبون منا أن نقول لكم، بل أنتم تطلبون منا أن نمررها لكم وأن نمشيها. ونحن قلنا: تقبل الله منا ومنكم. لم نتعصب ولم نتشنج ولم نتظاهر، بل إننا ننكر التظاهر، وإنما نقول لكم هذا ما قاله أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولم نعد ذلك نصح إرشاد، لا أنف فيه ولا تشنج ولا شيء، نقولها مبتسمين محبين طالبين لكم الخير من رب العالمين. فلماذا تنكرون أنتم علي؟ أنتم أيضا تنكرون علي، فلماذا تنكرون علينا بهذه الحدة الحادة والشدة الشديدة والعنف الظاهر ونحن لم نأتي من ذلك بشيء؟ لماذا تنكرون علينا بهذا وتطلبون منا ألا نفعله ولم نفعل؟ يعني أنتم تتوهمون أننا نفعل، نحن لم نفعل. هذه أمور عجيبة جدا، ولكن كما هو القانون في الدعوة، إذا لم تكن داعيا كنت مدعو، إذا لم تكن داعيا إياك أن تنساه، إذا لم تكن داعيا كنت مدعو. والعجب من المسلم الداعي إلى ربه، لأن كل معتقد أمرا من الأمور يدعو إليه، شاء أم أبى، بكلامه، بدعوة ظاهرة، ببيانه، بخطه، بحاجة، كل معتقد شيئا يدعو إليه، شاء أم أبى، فطر الله الخلق على ذلك. فأنت تريد أن تخرج عن الفطرة الشوية، والأصل أن تكون داعيا إلى ربه، كل مسلم يدعو إلى ربه، ولكن في الإطار العام، فيما يحسنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطهما. ولا يمكن أن تكون من المفلحين وأن تخرج من الخسار حتى تحققها بالنص القرآني والعصر بالقسم. إن الإنسان لفي خسر، مع المؤكدات بالجملة الإسمية ودخول إن المؤكدة عليه، بالقسم من الله جل وعلا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، واللام الموطئة للقسم أيضا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. هذه هي، إذا لم تأتي بها لا يمكن أن تكون خارجا من الخسار المذكور، أنه يشمل جنس الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام في الإنسان للجنس، جنس الإنسان في خسران إلا من استثني، وهم الذين يأتون بهذه الأمور الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في ذلك. فإن لم تأتي بهذا الثالث من شروط الفلاح والنجاة من الخسران فالأبعد من الخاسرين، بنص القرآن: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا تنسى هذه، هي من عوامل نجاحك وفلاحك ونجاتك من الخسران المبين: إن لم تكن داعيا كنت مدعوا. هذا أمر أنت تجربه في نفسك عندما تكون في موصلة من الموصلات العامة والتدخين فيها ممنوع بنص القانون، فيريد من بجوارك أن يدخن ولا يريد أن يدخن وحده، مع أنك ستدخن معه تدخينا سلبيا شئت أم أبيت، يعني أنت لن تدخن، ولكن ما يخرجه هو من الطاحون من ذلك الدخان لابد أن تستنشقه حتى تصير مدخنا أيضا. والمدخنون يؤذون النساء الحوامل والمرضعات، وكذلك يؤذون الرضع والصغار أذية بالغة، لأنهم يدخنون تدخينا سلبيا. إذا دخنوا بجوارهم فهؤلاء من المدخنين شاءوا أم أبوا تدخينا سلبيا. أنت إذا جلست بجواره وأراد هو أن يدخن، كل داع لشيء يعتقده لابد أن يكون على حسب إخلاصه فيما أتى به، وهو مخلص لهذه العادة. أسأل الله أن ينجي المسلمين منها أجمعين. فهو يدعو إليه، فلا يريد أن يدخن وحده، مع ما نسمع من غلو ثمن هذه المدخنات، فهو حينئذ كرما منه يقول لك: سيجارة يا عم الشيخ لو اعتذرت فقط سينقلك. يعني عندما تقول له: لا أنا لا أدخن، يقول: أنت بتشم، تعرفون الشم؟ لا تعرفونه، تسمعون عنه؟ شمون المخدرات، فنقلك فقال: أنت لا تدخن، أنت بتشم بقى، لأنك سكت. أما إذا قلت هذا حرام لا يجوز، وهذا إيذاء، وهذا مخالفة للقانون ومخالفة للشرع ومخالفة للقانون، أنت لا حل لك أن تدخن في هذا المكان، هكذا بأدب ورفق بغير عراق ولا صراخ ولا جيد. لكن أنت إذا لم تكن داعيا كنت مدعو. فنسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. أذكر شيئا آخر يلحق بهذا، ونسأل الله أن يتقبل منا: التكفير الجماعي من المخالفات. التكفير الجماعي هو الاستماع للتكبير وجعله بصوت واحد وباتباع صوت الغير، وهو بدعة في العيد أو غيره. وعندما رأى ابن مسعود رضي الله عنه من يكبر جماعيا قال له: لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما. عندما رأى ابن مسعود من يكبر تكبيرا جماعيا قال له: لقد فضلتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلما. فهذه بدعة أيضا في المصلى، ليس في المساجد وحدها بل في المصلى ومن أهل السنة إلا من رحم الله. كيف؟ رفع الصوت بالتكبير بمكبرات الصوت فلا يتمكن غيرهم من التكبير بتشوي الشهم الغوقة التي تكبر، تفرض على الجميع أن يكبر بتكبيرهم وإلا وجدت عناء شديدا، يعني يكون هو في التكبير وأنت في التهليل، أنت لا تسمع نفسك ولا تستطيع أن تركز لشدة الصوت وارتفاعه، فأكثر الناس يستمعون لهم ولا يكبرون وينظرون إليه، كأن التكبير ما شرع إلا له. والمشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. والتبليغ خلف الإمام أيضا مع عدم الحاجة لذلك لوجود مكبرات الصوت، يعني في المصليات وفي المساجد مكبرات الصوت بفضل الله مبذولة وتسمع، فتجد من يبلغ. وهذا في الجملة يحدث من المؤذنين أو مقيم الشعائر أو بعض المتحدثين، فأقوم بالتبليغ بغير موجب، هذا ليس من السنة. فالتبليغ خلف الإمام مع عدم الحاجة، وذلك لوجود مكبرات الصوت. وكذا قول المؤذن عند صلاة العيد: صلاة العيد أثابكم الله، أو الصلاة جامعة. صلاة العيد لم يشرع لها لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة ولا غيرها. فنداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، لا تستهن بشأن البدعة، ولكن كن سنيا في ردها، لا تكن انفعاليا عصبيا متهجما فتصد الناس عن الخير، وربما وقعت في محرم وأنت تريد أن تزيل مكروها، ربما أردت أن تغير محرما بمحرم هو أكبر منه، وهذا من محاذير تغيير المنكر. فتغيير المنكر على درجات، أن تزيل المنكر بالكلية وأن تأتي بمعروف هذا مطلوب، أن تزيل المنكر ثم تأتي بمعروف، وإن لم تزل المنكر إزالة كاملة هذا أيضا مطلوب، أن تزيل المنكر بمنكر أخف منه، أن تزيل المنكر بمنكر هو أخف منه. كما سئل بعض الناس من توفره على كتب السحر، هل يترك هذه الكتب ويقرأ في بعض الكتب لبعض المخالفين، أو يستمر على كتب السحر وهي مؤدية به إلى الكفر؟ فهذا ينظر فيما هو راجح ويفتي على حسب ذلك. فتغيير المنكر بمنكر أخف منه هذا فيه نظر لأهل العلم، لا يقوم بهذا إلا متمكن في العلم والفتوى، فعنده نظر يقول هذا المنكر الجديد لن يكون عليه ثبات ونفسه قصير، والأصل أن أخرج هذا من المنكر الشديد الذي هو عليه، وأما هذا فأمره سهل. هذا نظر لأهل العلم. وأما الذي عليه إجماعهم بأنه حرام لا يجوز، فهو أن تغير المنكر بمنكر أشد منه. ما الذي صنعه؟ أصلت المنكرات، أن تغير المنكر بمنكر أشد منه. عندما يدخل شاب من الشباب طريق الهداية ويعرف الحق ويسمع كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي له شرة، ولكل عمل شرة ولكل شرة فترة. هذا أمر معهود في جميع الأعمال، حتى في الأعمال البدنية، عندما تبدأ عملا بدنيا في أي أمر من الأمور ومجال من المجالات، فأنت تبذل مجهودا وتخلص في أدائه إخلاصا ظاهرا، ثم يفتر عزمك وتضعف همتك شيئا فشيئا. كلنا يجرب ذلك في أمثال هذه الأمور، كما قال الرسول لكل عمل شرة، الحماسة والاندفاعة والهمة العالية في الأخذ بالأمور ابتداء ولكل شرة فترة، وهذا لا تقلو منه الأعمال الشرعية دون الفرائض. فعندما يدخل في طريق العلم والهدى والمعرفة يعرف أن هنالك أمورا منكرة كانت تأتي منه وتأتي وما زالت من أبيه وأمه في البيت مثلا، فيمكن بغير ضابط، وما أكثر ما وقع من المآسي بمثل هذا لما علموهم أن ينكروا المنكر ولم يعلموهم كيف ينكرونه. علموهم أن ينكروا المنكر، منكر لا بد من إنكاره، هل قالوا لهم قد تنكره بمنكر أعظم منه، قد تنكره بمنكر لا يحل لك أن تأتي به، كأنك أنت تأتي بمنكر أعظم من المنكر الذي تزيله أو تريد أن تزيله. لم يعلموه. هناك فقه لمثل هذه الأمور لا بد من أن يتعلم. هناك أمور واضحة لا تحتاج إلى فقه، يعني إذا كان عند الإنسان من لا يصلي فيترفق يقول له الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. إذا وجده يشتم يسب يتهتك في الكلام يقع في الأعراض، فإن هذا لا يحتاج إلى معرفة، ولكن بأدب ورفق مع مراعاة المستويات. عندما تأمر ولدك ليس كما تطلب من أبيك، لابد أن تبين، وإلا كنت صادا عن سبيل الله جل وعلا. فلو أن إنسانا أراد أن ينكر شيئا من هذه المنكرات الظاهرة التي لا خلاف على أنها من المنكرات، ولكن بطريقة غير شرعية، فإنه يؤدي إلى وقوع كثير من المنكرات التي تقع أحيانا في مدى بعيد من التحريم، كالعقوق مثلا. يعني ربما دخل البيت بعد أن صلى القيام وجد أباه وأمه والناس يجلسون يتفرجون، وهذه كلمة فصيحة، يتفرجون على أمور فيها بعد كبير حتى عن الأخلاق التي لا ينبغي أن تكون مما هو مسموح به تحت عين الرجل لأهله، لابنته، لأخته. يعني لا يقبل أن يرى أحد من محارمه مثلها مروءة غيرة، ترى مثل هذه المواقف بعضها فيه زنا لا يستوجب الحد، يعني إلى الدرجة التي لا تستوجب الحد فقط، وهو يجلس يضحك وهن يضحكن. تمر الأمور. فربما دخل مهتد هو حديث عهد بهداية وقليل حظ من علم، فوجد ذلك في قرية مثلا من القرى، يأتي بالفأس ويدق رأس التلفاز حتى يمحق، وفي خاطره أنه يخدم مناه أو العزة أو هبل. ما هي ردة الفعل عند الأبي؟ سيطلق المرأة التي هي أم الفاهم وسيخرب البيت، لن يكون هناك عيد ولم يتغير شيء، سيذهب لكي يشتري بالتقسيط غير المريح وبالربا جهازا آخر كان يحجم عن الإتيان به لعلو ثمنه وارتفاع سعره، الآن سيدخل عليه بنفس ولو كانت غير مطمئنة لا لشيء إلا من أجل أن يغيظ هذا العاق الذي يفعل مثل هذا الفعل مع أبيه وأمه. هذا هو الدين، هذا ما علموك إياه في المسجد أو في دور التعليم، وتشن الحملة الصارخة على دين الله تبارك وتعالى والعلم الشرعي بغير موجب، بل بموجب جهل. فلنتعلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحكمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة. البصيرة شيء فوق العلم، أن تدعو إلى الله على بصيرة هذا فوق أن تدعو إلى الله على علم. إذا دعوت إلى الله على بصيرة فلا بد أن تحوز العلم أولا، ولكن الحكمة في الدعوة، الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أهم الأمور، وإلا تحول الداعي إلى صاد عن سبيل الله. وكم رأينا هذا في كثير من المجالات، وكم اشتكى أناس، وكم قطعت روابط، وكم هدمت بيوت، وكم وقع ناس من الطيبين ومن الشباب الصالحين في العقوق الذي ربما أتى بهم إلى طردهم من البيوت وضاعت ثمرة مستقبلهم لمثل هذه الأمور بغير موجب شرعي وبغير موجب عرفي، حتى إن كثيرا من هؤلاء بعد حين لتلقاه لا هو إلى الدين ولا هو إلى الدنيا، دمر مستقبله للعناد، ثم هو لم يبقى على ما كان عليه من الدين لأنه أخذه من باب تشدد ظاهر لا يقوى على البقاء عليه أحد، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. هذا كلام رسول الله المعصوم. فامض في طريقك على مقتضى العلم والحكمة، واتق الله ربك أن تقول قولا أو تعمل عملا أو تسلك مسلكا ليس لك فيه إمام، واجتهد في ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة، يستقم لك أمرك ويتضح لك نهجك، وتمضي في طريقك على هدى وبصيرة، والله يرعاكم ويسدد خطاكم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأنا معكم الضعيف المذنب. وكذلك أدعو الله لإخواننا جميعا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يردنا جميعا إلى الحق والهدى والصراط المستقيم في هذه الأيام المباركة ردا جميلا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فطالما سترت على ما لا يرضيك يا رب العالمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.